يستقر النصاب. نعم. الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا، فيجب فيها شاة، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه. نعم. إذا بلغت العشرين فيها أربع شياه، ثم ما زاد عن ذلك ينتقل إلى أنه يؤخذ من جنسه، من الإبل يؤخذ من الإبل. نعم. وبالعشرين أربع شياه إلى خمس وعشرين، ففيها بنت مخاض. تنتقل الفريضة من الشياه إلى الإبل، هي بنت مخاض، بنت يعني أنثى، بنت مخاض، وهي التي تم لها سنة. بنت المخاض هي التي تم لها سنة، والماخض الحامل، التي حملت أمها بعد نتاجها، حملت أمها بآخر، هذه بنت المخاض. نعم. إلى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض، وهي بنت سنة. سنة. نعم، عمرها سنة. نعم. فإن لم تكن عنده فابن لبون، وهو ابن سنتين. إذا لم يكن عنده بنت مخاض أنثى، فيجزي الذكر وهو ابن اللبون، وهو الذي تم له سنتان. ابن اللبون هو الذي، وبنت اللبون ما تم له سنتان، لأن أمه حملت بعده وولدت وصار فيها لبن. نعم. إلى ست وثلاثين فتجب ابنة لبون، وهي ما تم لها سنتان. نعم. إلى ست وأربعين فتجب حقة لها ثلاث سنين. حقة، ما تم لها ثلاث سنين سميت حقة لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها. نعم. إلى إحدى وستين فتجب جذعة ولها أربع سنين. إلى جذعة التي أجذعت، يعني ظهرت ثنيتها فصارت جذعة، لها أربع سنين. نعم. إلى ست وسبعين ففيها ابنتا لبون. ثنتان، ابنتا لبون ثنتان. نعم. إلى إحدى وتسعين ففيها حقتان. حقتان التي استحقت أن تركب وتحلب. نعم. إلى عشرين ومئة فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، ثم في كل خمسين حقة. وما بين المقدارين يسمى بالوقص، ليس فيه شيء. ما بين المقدارين هذا وقص ليس فيه شيء. نعم. إلى عشرين ومئة فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، ثم في كل خمسين حقة. ثم تستقر الفريضة إذا زادت عن مئتين وواحدة، تستقر الفريضة في كل خمسين بنت، في كل خمسين بنت لبون. نعم. ثم في كل خمسين حقة، وفي كل خمسين، في كل خمسين حقة. نعم. ثم في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، إلى مئتين فيجتمع الفرضان. نعم، يخير فيها. نعم. فإن شاء أخرج أربع حقاق، وإن شاء أربع بكار، يعني حقاق. نعم. وإن شاء خمس بنات لبون. إيه نعم، لأن بنات اللبون أقل من الحقة. نعم. ومن وجبت عليه سن فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتين أو عشرين درهما. إيه نعم، إذا وجبت عليه بنت لبون وليست عنده، أو بنت مخاض أو حقة ليست عنده سن دونها، يخرج الموجود ويخرج معه الجبران، يخرج معه الجبران وهو شاة أو عشرون درهم. نعم. ومن وجبت عليه سن فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتين أو عشرين درهما. شاتان أو معها إيه؟ عشرون درهما. لا، ومعها شاتين، يعني مفعول ليخرج، يعني يخرج شاتين